نفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق الصغار صغب في حفظيكما الصغار صغب في حفظيكما عروة وثقة فأن تذهبا عروة وثقة فأن تذهبا كلما زقزق من غارد أوشد لحما فضمته يدا أشرقت في وجنتيه ضحكة سناها تستهي شمس الأمان في سناها تستهي شمس الأمان نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق إنما الرحمة ظل وارف إنما الرحمة ظل وارف يشمل الأرواح في طور الحنان يشمل الأرواح في طور الحنان يشمل الأرواح في طور الحنان تتسامى فيه حبا عقدا طرفيه بالتراضي فإذا القلبان قلب واحد شاع بالإخلاص القدسي شاع بالإخلاص القدسي المعاد نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق هكذا الزوجان في نهج الهدى هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدرار بين أجواز السماء سحاب دونها جدد في خدرها ثوب الضياء نسجته من سناء وسنن ورددته في وداد واحتفال ورددته في وداد واحتفال تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق أنتما في رحلة العمر معا أنتما في رحلة العمر معا تبنيان منشأ كالروض بينكما عهد الوفاء صادقا فالعهد في الله ولي صادقا فالعهد في الله ولي نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق نفحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالرصد الوريق فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليل. وتجلت كل أم وأب وتجلت كل أم في رؤى الجيل منارة اقتداء تقى نعمة تقى ذات الطريق.